بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اقرا ابراهيم. بسم الله. مدح البيهقي من الشافعي رضي الله عنه، ولكنه ليس بمأثور، ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قال به ففيه خير كثير، لكن الفضل والخير والنعمة والبركة والأجر والمثوبة في اتباع ألفاظه صلى الله عليه وسلم. كونه لم يرد في هذا المقام ذكر، اختار أهل الفقه والعلم أن يأتوا ببعض أقوال الصالحين ومن لهم معرفة بحقوق الله عز وجل كالشافعي رضي الله عنه، فلما قال هذا القول أخذه كثير من الفقهاء وذكرون من كتبهم، ومن رآه وقال به طيب، كأنه أراد أن يقول أن هذا الدعاء يقال في المنتجر إذا طاف وسعى ووجع أراد الانصراف يقف عند المنتجر فيدعو بهذا الدعاء. الصواب أن يدعو الإنسان بما أحب وبما تيسر له، لأن الدعاء إذا خرج من القلب كان أوقع للمرافق القصد والنية يكون فيه اتجاه، لأنما قرأ دعاء في كتاب غالبا نظره محسوب في الألفاظ، فهو يحب أن يجوز الألفاظ ويتحرى مخارجها، ما يلتفت إلى المعاني، ولا يكون إلا قليلا متجه إلى الله عز وجل. وكذا من كان يلقن في الصواب راح يدعوه والثاني يتابعه فيما يقول، قليل ما يكون اتجاهه يعني خالصا غير يعني مختلط بشيء من شؤون الدنيا أو بمشاغل القلب. لكن من قال دعاء من نفسي عافني واعف عني واغفر لي ولوالدي وارزقني بما تيسر له ما أحب من خير الدنيا الآخرة فذلك أفضل. قلنا هذا ننبهه حتى لا يعطي الناس بألفاظ آدميين، إنما يقال إذا كان قول المعصوم من أولى. إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وفي خاتمته، في أول الدعاء وفي خاتمته بين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الداعي أن يجد دعاء أن يبدأ بالثناء على الله عز وجل، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو مسألته، ثم يختمها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أداب الدعاء، وهو من يعني من أسباب قبوله بإذن الله سبحانه وتعالى. المثل فقط، أقول المثل. إلا أن المرأة إذا كانت حائضا وإذا فرغ من الحج حكم له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. تشد الضرورة تخرج من باب المسجد، لكن أراد أن يقول أنها تسبح من رجع البيت، وكذلك تقف عند الباب المسجد، إلا لو ما وقفت ما بي ما ورد بذلك سنة. نعم. وإذا فرغ من الحج قال إذا فرغ أحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. زيارة القبر لم يرد في حديث صحيح، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم حديث يصح إسناده في فضل الزيارة، ما ورد عنه. الحديث الصحيحة كلها في سد الرحال وفي بيان فضل مسجده صلى الله عليه وسلم، بأن الصلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام في 1000 صلاة، 1000 صلاة هكذا ورد القبر. وأما حديث الزيارة فلم يخرجها أحد في أصحاب السنن، ورواها الدارقطني في سننه، والدارقطني عمل سنن، هذه السنن لا كسنن الترمذي وأبي داود، أولئك جمعوا سننه صلى الله عليه وسلم، جمعوا أقواله وأفعاله فيما فيه صلة بأعمال المكلفين، كل ما يتعلق بالله عز وجل ويتجه الأمر فيه من المكلف، عقدوا له أبواب في كتاب السنن، فبدأوه من أبواب الطهارة وختموه بباب الحدود والجرائم والجنايات وما إلى ذلك، ذكروا في جميع أفعاله صلى الله عليه وسلم، يعني معظم أفعاله وأقواله صلى الله عليه وسلم. سنن الدارقطني إنما فعلها كتبها رحمه الله، جمع فيه أقوال الفقهاء في كتب أقوال الفقهاء في الحديث، كل ما ذكره الفقهاء في الحديث في كتب الفقه، وما ذكره الفقهاء من أحكام لم يستدلوا بها بحديث، عقد البيهقي له سننا، بمعنى ذكر أن الحكم المذكور في الفقه سنته هذا القول، فذكر فيه الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة التي لم تصح ونبه على ذلك، وذكر فيه الأحاديث الصحيحة، ولم يكن شأنه أن يضع سننا كما وضع أبو داود والترمذي والنسائي وغيره، لا، ما كان هذا قصد، إنما كان قصده أن الأحكام التي وردت في كتب الفقه واستدل لها بعض الفقهاء أو لم يستدل، جعل في ذلك سننا موصولة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر فيها أحاديث لم تصح وأحاديث صحت، ونبه على ذلك، ما كان الضعيف نبه على بعض، فالسنن لم يوضع أساسا لوضع الأحكام، ليس كذلك. فالشاهد أن هذه بعض هذه الأحاديث وردت في سنن البيهقي، وأهل الحديث المعتنين بألفاظه صلى الله عليه وسلم والعارفين صحة الحديث من ضعيفه، ذكروا أنه لم يصح في الزيارة حديث، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم بفضل زيارة حديث، فإنما رغب النبي صلى الله عليه وسلم أمته في إتيان مسجده وفي الصلاة في مسجده، الذي يدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم حين مات ودفن في قبره المكرم، كلمة المكرم أفضل من المعظم، ودفن صلى الله عليه وسلم في قبره المكرم، لم يثبت عن الصحابة أنهم كانوا يزورونه إلا من عبد الله بن عمر، أما بقية الصحابة ما كانوا يأتونه، وأفسد النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى عليه في كل موطن، صلوا علي إن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، فمن صلى عليه صلى الله عليه به عشرة، فلذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم أمتهم من إكثارهم والصلاة عليه، ففيها فضل عظيم، إذا صليت عليه فإن الله سبحانه وتعالى يثني عليك 10 مرات، أدري ما ذكرت إن فيه من الفضل أجر عظيم، شيء عظيم جدا. فرغب النبي صلى الله عليه وسلم من إكثار السلام عليه، وبين السلام في التشهد، فقال: ما من عبد يقول التحيات لله والصلوات والطيبات ثم يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إلا وأصابت كل عبد صالح، كل عبد صالح في السماء ولا في الأرض جزء من هذا السلام. السلام هو اسم من أسمائه سبحانه وتعالى. فإذا قلت للمؤمن السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أي اسم الله عليك الذي فيه الأمان وفيه الهدى والتوفيق عليك أيها المؤمن، وفي نوع من الأمن والطمأنينة. ولذا ما تقول السلام علينا على الله، السلام منا على الله، كما كان الصحابة في أول الأمر قال رسول الله إن الله هو السلام، هو الذي يعطي السلام، ما تعطون بالسلام، الله هو الذي يبذل ويعطي السلام. والسلام عليه كالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أجرها عظيم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد من المسجد أن يقدم رجله اليمنى ويقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم افتح لي أبواب رحمتك واحفظني من الشيطان الرجيم. فإذا خرج قدم رجله اليسرى واستعاذ بالله، واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم، وصلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل الله من فضله، يسأل الله من رحمته في الدخول، يسأل الله من فضله في الخروج. إن صلى الله رزقه الواسع، ومضان الرزق هنا الخروج من المسجد في مجال الحياة، والدخول إلى المسجد فيه سؤال الله الرحمة، لأن الرحمات منها الغفرة الغفران ودخول الجنة والابتعاد عن النار وصرف إبليس عنك وما إلى ذلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من مواطن السلام عليه الدخول بالمسجد. ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعين لا عهد مالك، قال مالك لا يعرف، الذهاب إلى القبر والسلام عليه لا يعرف، لكن إذا دخلت فسلم عليه، وإذا خرجت فسلم عليه. ولذا دفن صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، دفن في حجرة عائشة، عائشة كانت ساكنة رضي الله عنها، ولها باب ما يدخل إلا بإذن. من يسلم الناس عليه؟ إلا من دخل واستأذن أم المؤمنين بسماع حديث أو في حكم ورأى القبر سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. إلا ما كان يدخلون على عائشة، ما كان يفعلون ذلك إلا عبد الله بن عمر إذا قدم من سفر أو خرج إلى سفر أكاد يعرف. ولذا كان يقول مالك: لم يكن ذلك العهد. لكن الإنسان والمسلم بمحبته لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتعظيمه يحرج عليه أنه يرى الناس يذهبون جماعات إلى القبر المكرم ويسلمون عليه وما يسلم، ويستغرب أن يقال كيف السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في القبر، ما تقولون إنه سنة ولا مستحب، هذا ما يكون هذا هؤلاء العالم. ثم يختلج في نفسه هذه المعاني فيظل مضطرب لا يدري أين الصواب. هذا الذي في قلبه خير وعنده مسكة من عقل ويرى ويحب اتباع الحق. كثير من الناس يضطربون في هذا الأمر. هو تعظيمه صلى الله عليه وسلم وتوقيره من الإيمان، من لم يوقره ولم يعظمه والعياذ بالله قد يكون كفرا، توقيره جزء من الإيمان، من لم يعظمه ويوقره قد يكون ذلك كفرا والعياذ بالله. توقيره وتعظيمه طاعته، التوقير والتعظيم، تعظيمه صلى الله عليه وسلم تعظيم اتباعه وطاعته. ولذا يوم يكون الوالد تحبه وتوقره وتعظمه، ثم إنك لا تستشيره في أمورك وتفعل ما شئت، أو أنك تفعل خلاف رغبته ثم تزعم أنك توقره، ما أقبل هذا منك ويدعي أنك كاذب. هذه كل الناس تعرف هذا، ما يحتاج إلى استدلاله ولا تدليل، هذه واضحة وبديهية تماما تعرفها كل الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الناس إلى طاعته واتباعه، وحذر الناس من جعل قبره عيدا يتخذ، لا تجعلوا قبري عيدا. ولا تجعلوا بيتي عيدا فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم فصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس كان معه سكونة فكان يغطي وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم بخميصة قطعة قماش فإذا اغتم بها كسفها فإذا ارتاح نفسا جعلها على وجهه. ففي تلك الحالة أزاح الغطاء عن وجهه صلى الله عليه وسلم ثم قال لعن الله اليهود. هذا الكلام في بيت عائشة والذي ترويه عائشة. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الكلام يقول قبل الموت صلى الله عليه وسلم. لأن أضف ما المناسبة لما فكر في هذا لما فكر في صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الكلام عند موته خشية أن يفعل الناس ما فعله اليهود والنصارى من تعظيم القبور والجلوس عليها والصلاة إليها والدعاء إليها والتمسح بها وتعظيمها إلى أن يفضي به إن ذلك إلى الكفر. إن معظم الشرك في بقاع الدنيا من المسلمين سببه القبور. معظم ما وقع للناس من كفريات أسبابها القبور. وإذا لو بحث كثير من مخلفات هذه التي هي مخالفة للعقيدة ثم اعتقادهم أن صاحب القبر يفعل وأن صاحب القبر ثم بعض الكتب والعياذ بالله فيها من هذه الضلالات وما ينقل عن الأجداد والأسلاف من بقايا ما زينته الشياطين في النفوس يحصل في هذا. خشيته صلى الله عليه وسلم هذا لعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إيش معنى اتخذوا مساجد؟ يعني جلوا يصلون عندها لما فيها من التعظيم. قال هذا المقالة تقول عائشة رضي الله عنها قال لعن صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى هو خشية أن تفعل أمته ما فعلته اليهود والنصارى. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا لا تجعلوا قبري عيدا أي مكانا تجتمعون فيه كل وقت. هذا العيد إما بمعنى المكان أو بمعنى الزمان. هذا اليوم عيد يعني الناس يجتمعون يوم الجمعة لأنه عيد المسلمين. وتقول عرف عيد المسلمين لأن الناس يجتمعون فيه. فالعيد إما بمعنى المكان أو بمعنى الزمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا بمعنى لا يكون موضع اجتماعكم فيه. هذا المعنى هو الصحيح لا معنى من تأوله قال لا تجعلوا قبر عيدا أي لا تجوني إلا نادر كما أن الأعيان لا تحصل إلا مرة ومرتين في السنة. لا تعالوا إلي كل حين ووقت. هذا التأويل خطأ ومصادم لمقصده صلى الله عليه وسلم لأن آخر الحديث يقول فصلوا علي حيثما كنتم يدل على معنى لا تجعلوا قبر عيدا أي لا تتخذوه مكان اجتماعي. كلما صليتم جئتم أو كلما فرغتم من الصلاة أتيتم أو كلما حال اجتمعتم فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين دل على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان بلغته الملائكة ذلك السلام. ومن سلم عليه عند قبره المكرم رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. ومن سلم عليه خارج المكان بعيد رد الله تحيته 10 مرات ومن صلى عليه صلى الله عليه 10 مرات. السلام على القبر ورد الروح ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل هذا عام في كل مؤمن. ما من مسلم يقف على قبر يعرف صاحبه فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. هذا ليس خاصا بالنبي يقول قبر أي قدر زرته وتعرف أنت صاحبه وقلت السلام عليك يا فلان عرف من أنت ورد عليك السلام. هذا عام فليس هناك مزية في إتيان قبره صلى الله عليه وسلم. هذا ثابت ولذا ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه. الكلام نتكلم كلام علمي ما نتكلم كلام عاطفي نتكلم مع طلبة علم. إن طلبة العلم لا يقبلون هذا الأسلوب لا يقنعهم لأنهم لا يفهمونه وكلام العواطف أمر آخر، هذا يتسع فيه سعة ولا ينتهي إلى أمر. نتكلم عن المسائل العلمية، وقلنا التعظيم والتوقير والمحبة إنما تتم بالمتابعة، إنما تتم بالمتابعة. فلما لم يثبت حديث في زيارة لم يصح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، ورغب الناس في كثرة الصلاة عليه، ورغب الناس في السلام عليه صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس بطاعته واتباعه وتبجيله وتعظيمه، فلا تظن أن زيارة هذه جزء من ذلك، لأن الذهاب إلى القبر مما كرهه صلى الله عليه وسلم ولم يطلب الناس منه، وإلا لو كانت قربة لحث الناس عليها وجاءت الأحاديث الثابتة في ذلك. فلما لم يكن ذلك فلحذر الناس، حتى أن من روى الأحاديث لا تجعلوا قبر عدا رواها آل البيت، لأن رواها الحسن ابن الحسن ابن علي ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعبيد الله بن عمر واحد رواة هذا الحديث. رأوا رجلا ينتاب إلى القبر، قال تعال يا فلان هلوما إلى الغداء، قال لا أريده، كان يتغدى الحسين داجع، قال لا أريده، قال ما لي أراك عند القبر، قال جئت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، أنتم ومن بالأندلس سواء، أنتم أنت ومن بالأندلس سواء. هذا القول هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول الحسين؟ إن كان من قول الحسين بن علي بن أبي طالب، الحسين بن عبد الله بن علي بن أبي طالب، هذا كان يقول هالكلام، كان يقول يسموه مدرج، يعني كلام أدرج في لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلم الناس بمقصد الرسول، وأعلم الناس بما يريده صلى الله عليه وسلم. لأن إذا سلمت عليه، إذا دخلت المسجد، كل الصحابة كان يفعلون ذلك، كل التابعين يفعلون، وتابع التابعين يفعلون، إذا سلمت عليه في أي مكان أنت ومن كان هذا افعله، ولا تجعلوا قبر عيدا تنتابه وتقف عنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فإذا ذهبت إلى المدينة أكثر من الصلاة عليه والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فإذا دخلت المسجد فلتشعر أن بهذا المسجد قبره المكرم صلى الله عليه وسلم، فسلم عليه حين دخولك المسجد وأكثر من الصلاة عليه. وأنت إذا صليت السنن فإن أجر ما تفعله من طاعات ذاهبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما تفعله من طاعة فهي تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينقص من أجرك شيئا. من دعا إلى هدى وكل من تبعه في ذلك الهدى كان له أجر من عمل بعمله أو قال بقوله، ولا ينقص من قول ذلك التابع شيئا. المتبوع أمر الناس ونصحه، فمن أطاعه وعمل بذلك النصيحة فله أجر هذا الناصح، ولا ينقص من أجر المنصوح شيئا. وكذلك كل طاعات المؤمنين والمسلمين في صحائف النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر من عمل الحسنات يسر بها النبي صلى الله عليه وسلم وتقرب بها إلى الله عز وجل، وأكثر من الصلاة عليه. إذا علمنا ذلك فكل ألفاظ الزيارة التي جاءت في قبره صلى الله عليه وسلم، فبقي من قال أزور النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى أغلب الناس يقصدون به الصلاة في مسجده والسلام عليه، ولذا لا يكون الإنكار فيه شديد، إنما العبارة الأفضل منها أن يقول أذهب إلى مسجده صلى الله عليه وسلم. عامة الناس ما في أحد، لو ذهب أحد فتكلف ركوب طائرة لأجل أن يذهب إلى القبر فيسلم ثم يعود ما يكون مأجورا، لا يكون لذلك مأجورا، ولا يصلح له هذا الحال. فمن سلم عليه في موطنه أكثر أجرا من هذا الذي ذهب بالطائرة، لكن لو ذهب بالطائرة أو بغيرها وتكلم لأجل أن يذهب إلى المسجد فيصلي ويسلم هذا له أجر عظيم. لا تشد المطي أو لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، لا مسجده صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام المسجد الأقصى، فمن ذهب لأجل السلام ولا لأجل الصراط هذا قد لا يؤذن، إن لم يؤثم في ذلك. لكن أغلب عامة الناس ما يفعلون هذا، ما يفعل هذا إلا جاهل أو متكبر والعياذ بالله، لأنه مناقض لمقصد الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول أمر الناس وطلب منهم ورغبهم بالصلاة في مسجده، فما قال لا أصلي في مسجده هذا محروم من الخير، هذا محروم حرمان كبير من الخير. لكن عادة الناس إذا قالوا ذاهب لزيارة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم يريدون بها الصلاة في مسجده والسلام عليه، فالأمر قريب يعني لا يسن عليه يعني، لكن يقال له ترى الصلاة في مسجده هي المقصود الأول، لكن هذا لا يمثل عليه، لأن أغلب الناس لا يقصدون من ذلك إلا الصلاة في مسجده ثم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد فقط الزيارة مجرد عن الصلاة هذا لقد لا يوجد، هذا مخالف ومناقض لقومه وأمره صلى الله عليه وسلم. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، قلنا لا تشد السفر لا يجوز لا للزيارة، يعني لا تشد الرحال لقربا من القرب التي تقرب بها إلى الله عز وجل. ولو ذهب الإنسان لطلب علم في بغداد أو في مصر أن ممنوع من السفر وأن جائز، قال لو جاء إنسان أراد التجارة في مصر ولا بغداد أو غيرها أو الكويت أو الرياض وأراد إعمال المطي يعني يركب طيار ويركب من الإبل جائز أنه جائز، هذا جائز. فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال؟ أي لا تشد الرحال إلى بقعة معينة لأجل تلك البقعة بقصد القربة إلا إلى ثلاث المساجد. فأنت إذا ذهبت إلى الكويت للتجارة ما قصدك الكويت، إنما لأن التجارة هذه موجودة في تلك البقعة فليس مقصدك البقعة. التجارة قد لا تصل بهذا الحديث، لكن نبحث عن شيء آخر. ذهب لزيارة مريض في الرياض أو ذهب لعمل صلح بين زوجين في الدمام فسافر، هذه قربة وطاعة ليس كذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد، فيقال القصد من سفرك إلى إصلاح الزوجين إنما القصد في ذلك من السفر هذا إنما هو لإصلاح الزوجين، لم يكن نظرك إلى البقعة سواء كان في الدمام أو في غيرها، تسافر إليهما لو كان في غير تلك الجهة ولم يكن مقصودك البقعة. فمن سافر لطلب علم ليس مقصوده البقعة، إنما المقصود ذلك المكان لأن به العلم، عرفنا؟ أما من سافر لأجل ذلك المكان لأنه هو القرب هذا المنهي عنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. فلا يصح أن تسافر لأجل زيارة فلان المدفون في تلك البقعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر، لكنما سفر لأجل البقعة واضح وجوده في تلك البقعة وهو لا ينتقل، فدل على أن السفر إلى تلك البقعة لا يصح. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. فمن ذهب إلى المدينة أن يصلي بمسجده صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة فيه بألف صلاة مما سواه، فإذا دخل المسجد فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليسلم عليه إذا دخل حين دخوله، يقدم رجله اليمنى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، ثم يدخل المسجد ويصلي ركعتين. وإذا حب أن يذهب إلى القبر، القبر المكرم جعل على شكل مثلث، قلنا أيام الصحابة كان في بيت عائشة ما كان يدخله الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين، حتى أن سعد بن إبراهيم أكبر قضاة المدينة كان زميله شعبة أمير المؤمنين في الحديث يقول ولده كان أبي منا لا يحب الوقوف في القبر، كان من أعظم الناس تبجيلا وتوقيرا له صلى الله عليه وسلم، قال لا يفعله إلا الغرباء ما نفعل ولا عيدنا هذا ذلك من سلف الصالح. فمن أراد والقبر جعل عليه بناء على شكل مثلث، رأس المثلث إلى الجهة الشمالية، ولذا من أراد أن يستقبله من خلف رجع القبر أمامه لا يتمكن من الصلاة إليه، لأن القبر ليس على شكل مستطيل ولا شكل مربع، فمن المستحيل إذا أردت توجه إليه إلا أن يحرك عن القبلة. واستجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، قال اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري عيدا، فدعا واستجاب الله دعاء. ولذا لو كان أراد الله يعني عصمة هذا الدين وحفظ هذه الأمة واستجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم فلم يكن فيه ما يعمل بغيره من الأضرحة، لو تسمعون ما يفعل في غير هذه البلاد من القبور من الطواف والنذور والسؤالات والدعاء وما إلى ذلك، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وتحمد الله أنك جعلك على فطرة أنك لا تعرفه إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي يعطي ويمنع ويهب لمن يشاء يمنع من غيره يغضب الله عز وجل، إذا دعوت غيره يغضب الله عز وجل، ونعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. اقرأ ما يقوله المصنف واسمعوا ما يقوله الشارع. هذا حديث باطل، كما أخبرناكم أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. كمن زارني في حياتي، الذي يزور في حياته تثبت له اسم الصحبة، يكون صحابي. ومن مات بعد وفاة ومن لم يره صلى الله عليه وسلم لا يكون له حق الصحبة. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد الصحابة ولا نصف المد من الأجر والفضل العظيم، ولا يكون كمن زاره في موته كمن زاره في حياته، هذا لا يصح ولا يصح، لا يصح عقلا ولا نقلا. نعم. وفي رواية ضعيف، فلا بد أن يضع الإنسان في اعتباره وفي نظره أن توقيره وتبجيله صلى الله عليه وسلم بالطاعة، إذا أمرك بشيء فامتثل له وإذا نهاك عن شيء فامتثل له. وبينا في قوله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، والمتابعة والمحبة إنما تتم باكتمال المتابعة، فمن تابعه في شيء وخالفه في شيء فلم يثبت له تمام المحبة. نعم. أراد يقول أن الزيارة بعد ما يرجع من الحج ومناسك الحج يذهب فيصلي في مسجده صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن نقل أبو طالب إذا حج للفرض لم يكن في المدينة لأنه حدث فيه حدث للفرض وكان في المسجد. يقول من أراد الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم يستحسن أن يكون قصده الحج، فإذا انتهى منه يعود إلى المدينة، لا يرجع إلى المدينة حتى يكون القصد صحيحا وخالصا لم يخالفه شيء، يكون خالصا في قصده، عندنا صدق وعندنا إخلاص، في صدق وإخلاص. الإخلاص أن لا تجعل مع من تطلبه أحدا، أنت تطلب الله وحده، إذا تحط معه أحد آخر فلم يكن العمل خالص، يكون العمل فيه شرك، إذا أردت الله عز وجل لا يكون معه غيره، هذا يسمون إخلاص. ما معنى الصدق؟ الصدق أن يتوحد القصد في المطلوب. أمرك الله عز وجل بالصلاة وأن تخشع له وأن تتوجه إليه، وولوا وجوهكم شطره يحتمل المعنيين، يحتمل الوجه بمعنى الحاسة ويحتمل الوجه بمعنى القصد والنية. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ما تعمل النهي. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. قيام الوجه بمعنى القصد إصلاح النية. القصد وإصلاح النية. وقيام الوجه إما توحيد المطلوب أو توحيد الطالب. إذا أمرك الله عز وجل بالصلاة وأمرك بالخشوع وأن تتوجه بها إليني لا يشغل خاطرك أمر آخر، قال يسمى صادق في طلبه، صادق في طلبه. ذهب إلى الجهاد ولم ينظر إلى الغنائم، ولم ينظر إلى أن تكون له سبية أسرى من الأسارة، ولا نظر إلى الجاه ولا السمعة، إنما لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا. يقول هذا صادق في جهاده، واضح؟ فإذا خلط مع الصلاة أمر آخر، صلى وبدأ يحل مسائل المالية المتعلقة الباقية، كيف يعطي فلان، كيف يأخذ من فلان، ومن الذي بقي من التجارة، كيف يروج هذا البضاعة، أو دخل في الصلاة ثم بدأ يحاسب ما الذي يبقى مع العائلة وما الذي كذا، فأمور الدنيا لا تنحصر. هذا لم يكن صادقا في مطلوبه، لأنه دخل في المطلوب شيء آخر، فالصدق ليس صافيا. عرفنا هذا؟ قلنا هذه المقدمة لنقول أن أبو طالب لما نقل عن عبد الله بن حنبل قال من أراد الحج فليقصد البيت أولا، فإذا انتهى منه عاد إلى المدينة فصلى بها وزار وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يتوحد له المطلوب، يكون صادقا في طلبه. لأنه لو ذهب وكان قصده المدينة قصده الحج لم يكن المطلوب متوحدا، فالصدق لم يكن إلا مشوبا. هذا قصما قصد أبو طالب حين روى عن عبد الله بن حنبل هذه الرواية، إنما الأفضل أن تأتي بالحج ثم تذهب إلى المدينة وتمر على المسجد وتصلي به وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ يا أخي. وإن كان تطوعا بدا بالمدينة ويسلم عليه. اللهم صل وسلم. اللهم صل عليه وسلم. وظاهره ما فينا ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. من هذا الحديث ظاهره في كل مسلم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في المسجد النبوي أو خارج المسجد، إذا سلمت فإن الله يرد عليه روحه ويرد عليه السلام. نعم. لكن قال أحمد في رواية عبد الله عن يزيد بن حبيب عن أبي هريرة مرفوعا: ما من أحد يسلم عليه إلا قليل، وهذه الزيادة مصطفاها القصير. يقول ورد عند أحمد هذه الزيادة، هذه الزيادة لا تصح، ثم إن هذه الزيادة تنافي ما ثبت عنه وصح عنه صلى الله عليه وسلم من الترغيب بالسلام عليه وعدم جعل قبره عيدا، قال لا تجعلوا قبري عيدا وسلموا علي فإن سلامكم، من ورد روايتين: صلوا علي وسلموا علي، اللهم صل عليه وسلم تسليما، ورد روايتين. وقوله سلموا علي يدل على كراهة إتيان قبره صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما رغب الناس أن يسلموا عليه حيثما كانوا ويصلوا عليه حيثما كانوا، وكلمة عند قبري لم تثبت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. وروي عن العتبي قال: كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. العتبي أحد رواة الأدب والأشعار، وهو أديب وكان رجل صالح، وكان هو من أولاد عتبة، ويرجع نسبه إلى آل الخطاب رضي الله عنه. يروي هذه القصة وهي حكاية من الحكايات، والقصص والحكايات لا تثبت فيها أحكام، القصص والحكايات لا تثبت بها أحكام، أن شرع الله اكتمل، شرع الله كامل، وإذا لا يوجد حكم شرعي ثبت بحديث ضعيف إلا في فضائل الأعمال، أما ما كلفك الله به فإن الله عز وجل تكفل بتبليغ هذا الدين وأتمه إما بنص صريح من كتاب الله عز وجل أو بما يستنبطه أهل العلم منه أو بسنة صحيحة ثابتة، فإن بقي في الدين شيء وقال الإنسان ما في إلا هذا الحديث الضعيف يدل على أن هذا حكم الشيء الباقي ليس من الدين. هذه قاعدة لا بد أن تفهموها، إن الله عز وجل أكمل هذا الدين وأتمه بنصوص صريحة قوية صحيحة، ما ثبت حكم شرعي بحديث ضعيف أبدا إلا ما كان من فضائل الأعمال. إذن فضائل الأعمال يعني إذا قلت كذا من القول لك كذا من الأجر، وإذا عملت كذا لك كذا في الجنة، ومن عمل كذا له كذا، هذا ثابت في حديث ضعيفة كثيرة جدا وحديث صحيح، والأحاديث الصحيحة تغني عنه، لكن حديث صحيح حكم مأمور به أن تفعله من صلاة وصيام وصدقة وإيتاء بمعروف وصلة قربة والإحسان والبر والجهاد وما إلى ذلك من سائر الأمور التي هي مطلوب من المؤمن الإتيان بها سواء كانت واجبة أو مستحبة، لا تثبت إلا بشيء صحيح، ما ثبت حديث ضعيف أبدا، هذا لا يوجد. هذا من حمد الله على هذا الدين أنه جاءنا بشيء صحيح ثابت، ما جاء شيء ضعيف أبدا. هنا حكاية ورؤى في المنام، ولذا لا يصح الإنسان إذا جاءت رؤية في المنام ورآها يبني عليها حكما، لا، لو كنت في المنام وجاءك النبي صلى الله عليه وسلم في النوم قال افعل كذا وكذا، هذا الميراث وزيع على فلان وفلان وفلان، وهذه التركة التي لفلان خذ منها كذا وكذا، ما صح الآن تستيقظ ثم تنظر هذه الأقوال هل تطابق شرع الله وما قاله الرسول وحسن في حياته، فإن وافقت هذا من باب التأكيد ورؤياه صلى الله عليه وسلم حق، وإن جاءت مخالفة فاعلم أنما هو شيطان يتلاعب بك لتحريف نص الله وشرعه، فليكن عاقلا. والرؤى لا تثبت بها أحكام ولا يثبت بها ديانة، لكن قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم يأتي للإنسان حقا لا يتمثل الشيطان به. اسمع، لا يتمثل الشيطان به، لا يتمثل في الصورة التي خلق الله نبيه، خلق الله عليها نبيه صلى الله عليه وسلم، وإلا الشيطان يتمثل بشكل أي شكل من أشكال البشرية المخلوقة على أنه نبي، يقول أنه نبي، لكن لا يستطيع أن يتقمص شكله صلى الله عليه وسلم التي خلقه الله عليها، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان لا يتمثل به، أي لا يكون على صورته، هذا لا يمكن. لكن ضعاف النفوس تستهويهم كثير من الأحلام والرؤى فيبنوا عليها أحكاما، اذهب إلى القبر الفلاني سافر إليه واعمل الشيء الفلاني، يقول رأيت أن يكون مفع كذا وأمرني بكذا، فالجهلة تستولي عليهم الشياطين. ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم تقع لهم المشاكل فلم يخرج لهم صلى الله عليه وسلم فيها في منامهم أبدا. كانت فاطمة تداعي أن لها إرثا، وكان علي قاطع أبا بكر أشهر ثم رجع إليه رضي الله عنه ويقول لنا حقا، حتى أخبرهم صلى الله عليه وسلم، مع ذلك لم يخرج، لم ترى فاطمة أبيها صلى الله عليه وسلم في المنام، لا قال لها قولي كذا ولا قولي كذا، ووقعت مشاكل بين الصحابة حتى جرى إلى القتال، ولم يرى أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ترى الحق مع فلان والحق مع فلان، ما جاء هذا، كان أحوج الناس إلى موقف يبين لهم الحق في تلك المواقف، لأن الشيطان لا يجر عليه، لأنهم عرفوا الحق وفهموا مقاصد الله عز وجل من شرعه، وعرفوا مقصد الرسول صلى الله عليه وسلم ومقصده سبحانه وتعالى من هذا الدين، فاكتمل لهم التوحيد الخالص في قلوبهم، فما استطاع الشيطان يجرى عليهم، لكن على من بعدهم جرى، وجاء الشيطان وزين لهم في الأحلام، وأحيانا يأتيهم بصورة ملك يقول اركب هذا الجمل وجيك الحج، فيصعد به مكنسة أو جمل فيذهب به فيحج مع الناس ثم يعود في يومه، لا يخرج من الميقات، يقف في عرفة فعلا لكن الذي وقع فيه مو ملك، هو شيطان من الشياطين، واستولى على ضعاف العقول وظنوا أن هؤلاء ملائكة خدمهم الله لهم، ويرون النبي في اليقظة يكلمهم. وهذا لم يحصل للصحابة لأنهم كانوا أكمل قلوب وأشد عقلا وفهما وفطنة، فما جرأ الشيطان عليهم. لكن لما ضعفت النفوس وبعد التوحيد وذهب الناس وذهب عن الناس معاني ومقاصد الله سبحانه وتعالى وضعف العلم، استولى عليهم الشيطان، فمنهم من جاءه في الرؤيا ومنهم من جاءه في اليقظة. فنسأل الله العصمة وأن يحفظ علينا ديننا. اسمه حكاية العصمة الآن نقرأ يا أخي. رؤيا عن العصمة قال وكان يسرق يقظة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي وقال السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول ولو أنهم طلبوا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا من دم مستشفعا بك إلى ربك، ثم أنشد يقول يا خير من دخلت في الدعاء يا خير هذه القصة. العثمي يقول كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فدخل فتلا هذه الآية، قال سمعت الله يا رسول الله، سمعت الله يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. هذا صحيح، هذه الآية صحيحة ومحكمة، ولذا كل ما وقع من الصحابة من حاجة ذهبوا إليه صلى الله عليه وسلم وسألوه أن يغفر الله لهم. والمنافقين فإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، أبوا ذلك، ولذا قال الله عز وجل فلن يغفر الله لهم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لأنهم قالوا تعالوا مع أبو أن يأتي. وكل من حصلت له أيام الصحابة في حياته صلى الله عليه وسلم ذهبوا إليه يستغفرونه، نسأل الله المغفرة لهم. لكن لم يحصل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أن ذهب إليه أحد يسأله، هذا ما ورد، هذا لم يرد أبدا. وكان الناس أحوج ما يكون إليه صلى الله عليه وسلم في تلك الأحوال، لكن علموا أنه صلى الله عليه وسلم لا يغني عن الله شيئا، ما يمكن في أحداث الوقت انتهت رسالته ومهمته صلى الله عليه وسلم، فما كانوا يذهبون له ولا يذهب. فهذه القصة أولا مخالفة لحكم الله عز وجل، لأن سؤال الشفاعة وسؤال الاستغفار وسؤال العون إذا كان مما يستطيعه العبد إنما يكون في حياة العبد إذا كان قادرا عليه. الشفاعة لا يملكها إلا الله عز وجل وأعطاها لنبيه صلى الله عليه وسلم، فيسأل النبي أن يسأل الله أن يشفع فيه، يا رسول الله شفع فيه هكذا، يا رسول الله استغفر لي ربك، استغفر لي الله عز وجل، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل أن يغفر له. كما تأتي الإنسان صالح تقول يعني ادعو الله لي، ادعو لك بالمغفرة وغيره، يعني هذا جائز لأنه يملك ذلك. إن كان السؤال مكروه ولو كان دعاء، السؤال مكروه ولو كان دعاء، إلا ما كان من معصوم لأنه صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة، إذا سأله في ذلك فقد سأل معصوما، أما بعد موته فلا يملك ذلك. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أشد النهي عن سؤال الأموات وعن بناء القبور في المساجد وعن تجسيسها وتعظيمها، ونهى أشد النهي، لأن كل البدع والخرافات إنما تبدأ من هذا. فلذا علمنا أن هذا مصادم لشرع الله ولا يصح. قال ثم غلبتني عيناي وأنشد شعرا، يقول العتبي نمت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم الحق الأعرابي وقل له كذا. هذا فيه غفل، إن صح الحكاية، مو حديث، حكاية بصحة الحكاية عند العتب غفلة الصالحين، جاءه الشيطان فأخبره ذلك، وإلا كان الأعرابي هنا نرى هذه الرؤية يعني كذا، ثم يعني جاء الشيطان فيه غفلة الصالحين، ثم سؤال الله فيما لا يقدر عليه بشر، هذا من يحكر عنه، ما يمكن تسأل غير الله عز وجل في الاستغفار، فكيف يكون ذلك؟ ثم هذه الحكاية ما تثبت فيها، ما تثبت فيها حكم، فكيف إذا كان الحكم مصادما لشرع الله؟ أطلنا في هذا الموضوع لأنه مهم جدا، والناس غالبا لا يسلمون منه، وهي قضية لا تنتهي طالما هناك قبر يزار ورسول يعظم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. فلا بد من بيان الحق ومعرفته، لكن بينا أن قضية التعظيم والتوقير هي في المتابعة، هي في المتابعة. قد يكون الإنسان عنده أب كبير ألف على هذه المعاني، فيقول كيف أبي كذا، يعني أنت عارف من فلان ما يصير هذا، فيضطرب في النفس. فقلنا يا أخوان أن التعظيم والتوقير هو في المتابعة، لأنه من لم يتابعه ما وقره والله، ومن عصاه في أمر فقد خالفه وما عظمه صلى الله عليه وسلم. إذا عرفت هذا المعنى وعلمت أن لم يكن من الصحابة هذا الفعل، وكانوا أشد الناس توقيرا وأشد الناس تعظيما، الواحد فيهم يوم يقرأ عليه الآية يقرأ عليه الكاد قلبي أن يطير، يفهم معناه، يقول الصحابي بعد أبو هريرة قال قدمت المدينة وإذا فيها فلان يصلي، يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوقون وإذا كالوهم أو وزنوهم يقصرون، قال ويل لفلان وفلان في دوس، كان لهم مكيالين، لهم مكيالان إذا باعوا لهم مكيال وإذا اشتروا لهم مكيال، طففوا على الناس. فهم هالمعنى الأعرابي ذا يبلغ المسجد وقرأت عليه هذه الآية، فهم معناها الآن يقرأ الإمام ما يدرك معناها، إيش معنى ويل للمطففين؟ ما ندري، الأعرابي له فطرة منذ أن قرأ هذا المعنى بقى. يوم دخل جبير بن عدي بن مطعم الله أعلم المدينة، قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض من لا يؤمنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال كاد قلبي أن يطير، قال كاد قلبي أن يطير. الكلام ده فعلا احنا خلقنا انفسنا ولا ربنا اللي خلقنا؟ كيف نعبد اصنام ندعي انها ارباب؟ ما يصير، على فطره، واعرابي على فطره، عربي على فطره، بس يفهم هذا المعنى. ولذا يوم دخل اليهودي وهو كذلك على فطره، يوم دخل اليهودي وسمع عن عبد الله بن سلام وسمع صلى الله عليه وسلم يقول يقرا، قال فنردها على ادبارها ونلعنهم كما لعنا اصحاب السبت. ايش الآية التي في سورة النساء؟ يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، على أدبارها. قال بعد تتلمس، قال فظلت أتلمس وجهي خشية أن يحول إلى الدبر. فهم المعنى وعرف أن قول الله حق وأنه سريع العقاب، وأن هذا المعنى معناه ربنا يحول الوجه، خلي ما هو أمامه وقف. قال فظلت أتحسس مسرع، ذهب مسرعا ليسلم، لكن لما كان هذا الوقع شديد والنفس فطرة وفيها استعداد للخير وعرف هذا المعنى، لا نقرأ القارئ ما نفهم هذا المعنى. يعني في إنسان يحتاج علي بأبيه فلان ولا فلان ولا فلان، هؤلاء يعني ذهب وأخبر الله، والله عز وجل رحيم وكريم لعباده، أرادوا التعظيم فأخطأوا الطريق، لكن ليس هذا هو الطريق. الطريق من فهم المعنى وأراد التعظيم والتوقير وفهم مقاصد الشارع، والصحابة أجل الناس وأعرفهم بمقاصد الشارع، فلم يحصل منهم شيء من هذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.